فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة بمسألة علمية مسألة سؤر الكلب أي ما يلغ فيه الكلب في المنماء أو غيره في الإناء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار حديث عند مسلم معنى في الحديث أمران إذا ولغ الكلب كلب يلغ يعني يشرب كده ببقه كده في الإناء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه هذا أمر أول يريق الماء الذي ولغ فيه الكلب يسكبه الأمر الثاني ثم يغسل الإناء 7 مرات 7 مرات وفي رواية رواية الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فهنا في الحديثين نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بغسل الإناء الذي يلغ يشرب فيه الكلب 7 مرات هذا في هناك يعارض هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء أنه يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسله 3 أو 5 أو 7 هنا على التخير 3 أو 5 أو 7 لكن هذا الحديث ضعيف وفي سنن الدارقطني وهو ضعيف وهذا إذن نستبعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله 3 مرات وعند الدارقطني نعم لكنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وأيضا كان يفتي بذلك أبو هريرة رضي الله عنه ويفعله كان يريق الماء ويغسل الإناء 3 مرات إذن عندنا الأحاديث في أعلى درجات الصحة أن الماء يسكب ويغسل 7 مرات سيأتي إحداهن أو أولاهن بالتراب ربما في مرة أخرى لكن هو الكلام عن الغسل الإناء 7 مرات فالحديث في أعلى درجات الصحة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الإناء 7 مرات ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه منه ما رأيناه ضعيفا ومنه ما هو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه لذا فإن جمهور أهل العلم على وجوب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب 7 مرات سبع مرات، وقالوا حديث الثلاث والخمس والسبع المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف كما ذكرت، وقالوا أن ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه فهو فتوى عنه موقوف عليه، والقاعدة إذا تعارضت رواية الراوي مع فعله ولم نستطع أن نجمع ولم يذكر لماذا، فإننا نقدم الرواية، لأن الرواية هي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فربما الراوي نسي، وربما اجتهد في المسألة، ربما لكننا يعني تعبدنا الله سبحانه وتعالى بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابي لن ينقل كلاما عن النبي عليه الصلاة والسلام ويخالفه عن تعمد، وإنما ربما يكون نسي، ربما يكون الأمر يعني حدث فيه شيء، فإذا تعارض ولم نستطع الجمع قدمنا الحديث. فالحجة إذن فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أو لعله كان يرى أن الغسل سبع مرات هذا على الاستحباب، وقد ثبت عنه أيضا في فتوى أنه كان يغسل سبع مرات أيضا. إذن الراجح ما عليه جمهور أهل العلم، إذا ولغ الكلب في الإناء فإني أسكب هذا الماء وأغسل الإناء سبع مرات، أغسل الإناء سبع مرات، من هذه المرات مرة بالتراب، مرة بالتراب، لكن هذه ربما في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين أتكلم عنها. وأنتقل إلى الأسئلة. تسأل عن صحة حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فهناك من ضعفه، هناك من حسنه أو صححه. فممن صححه ابن خزيمة بن حبان، حسنه الترمذي، الأرناؤوط صححه، الألباني صححه، وضعفه فريق يعني من أهل العلم. ففيه خلاف في الحكم على سنده. أيما امرأة سأل زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالحديث كما سمعنا السؤال عن صحة الحديث، فهناك من صححه أو حسنه، وهناك من ضعفه، والله أعلم. تقول طيب والآن ماذا نفعل؟ تقول مسألة الحكم على سند الحديث بتحسين خصوصا الحسن لغيره أو التضعيف من المسائل الاجتهادية، ولا إنكار لمن تبنى رأيا طالما هذا الرأي لمتخصص في الحديث، هو متخصص في الحديث وهو الذي يتبنى هذا الرأي، ليس من علماء الحديث، لكنه أخذ برأي متخصص في الحديث. يعني مثلا الحافظ ابن حجر يقول حسن، ابن خزيمة يقول لا أقصد هذا الحديث، يعني إنما على سبيل المثال يقول حسن أو صحيح، وهناك من يقول إنه ضعيف. فالمسألة طالما هو ليس من أهل هذا الفن، مسألة اجتهادية، فلا إنكار فيها لمن أخذ بقول من حسنه أو أخذ بقول من ضعفه. ويسأل المختلعات هن المنافقات، أي المرأة التي تخلع زوجها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أكثر أهل العلم على ضعفه، أكثر أهل العلم على ضعفه هو عند النسائي وعند غيره، فأكثر أهل العلم على ضعفه، وقالوا هو منقطع ما بين الحسن البصري وبين أبي هريرة والمسألة السماع الحسن البصري من أبي هريرة مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال لم يسمع ومنهم من قال سمع منه لكن لم يسمع منه الكثير. لكن في ورد في التهذيب للحافظ ابن حجر أنه قال صرح الحسن بسماعه من أبي هريرة، لذا نجد الشيخ الألباني في حسنه بشواهده، لكن أكثر أهل العلم على ضعفه. وطبعا هنا النفاق ليس عقديا، وإنما هو لو صح الحديث فهو نفاق عملي، والله أعلم. نعم، تسأل عن علامة طهر المرأة من الحيض، أي كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرأة تعرف أنها طهرت من الحيض بما يسمى بالقصة البيضاء، تعرفها النساء، سائل أبيض يعني سخين كده كثيف يدفعه الرحم بعد توقف الحيض، اللي هو القصة البيضاء لكن هناك من النساء من لا ترى هذه القصة البيضاء، ماذا تفعل؟ بالجفاف، التام، بالجفاف التام. فإذا يعني خرجت القطنة بلا دم أو صفرة أو قدرة فهي طاهر، إذن علامة طهر المرأة من الحيض إما بالقصة البيضاء، سائر أبيض شفاف يخرجه الرحم بعد الحيض، أو لا يخرج هذا السائل فبالجفاف، قطنة تخرج ليس فيها لا دم ولا صفرة ولا قدرة، فهي هذا علامة من علامات الطهر من الحيض، والله أعلم. طيب هنا أيضا تسأل عن حكم القدرة والصفرة، أي ما يعني ينزل من موطن الدم بعد الحيض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصفرة والقدرة إما أن تكون متصلة بالحيض وإما أن تكون غير متصلة بالحيض، هذه لها أحكام وهذه لها أحكام، وهذه لها حكم وهذه لها حكم. إن كانت متصلة بالحيض يعني الحيض مستمر وفي آخره تنزل صفرة تنزل قدرة، فهذه لها حكم الحيض، يعني في أثناء الحيض في آخر الحيض لكن متصلة، فهذه لها حكم الحيض، هي كأنها حائض، وفي الحديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يبعثنا إليها بالدرجة، يعني زي كيس كده فيها الكرصف، اللي هو القطن فيه الصفرة، ولا حياء في هذه المسائل، لابد من السؤال، المرأة كيف تعرف؟ هو تتعبد ربها، فيها الصفرة اللي هو القدرة دي والصفرة، فتقول لا تتعجلن أو لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قصة البيضاء رواه البخاري تعليقا وهو صحيح، يبقى إذا إن كانت القدرة أو الصفرة متصلة في أثناء الحيض أو متصلة بالحيض لا حكم الحيض، تنتظر حتى تطهر تمام. طب القدرة والصفرة في زمن الطهر، يعني انقطع الحيض تماما ورأت القصة البيضاء وطهرت، أو رأت الجفوف وطهرت ثم رأت قدرة وصفرة، فهذا لا يعد شيئا، أي لا تترك الصلاة ولا تترك الصيام، لحديث أم عطية رضي الله عنها كنا نعد لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيء. هذا عند البخاري، وعند غير البخاري في السنن بعد الطهر كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر، بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا. وإذن الحاصل عندنا الآن قدرة وصفرة متصلة في أثناء الحيض أو متصلة بالحيض، فهذه لا حكم الحيض، لا صلاة ولا صيام ولا شيء، ما يعني ما لا تفعله المرأة وهي حائض. قدرة وصفرة بعد الطهر فهذه لا تترك الصلاة لا تترك الصيام. وذكرت لك الحديث، حديث أم عطية رضي الله عنها. لكن تقول أيضا نفس السائلة أنه طيب الرطوبة، رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة يعني ما ماذا هذه، يعني كيف نوصفها أو ما حكمها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرطوبة إذا كانت داخل الفرج يعني تخرج إلى الخارج فهذه ليست بناقضة للوضوء، ليست بناقضة للوضوء. إن خرجت إلى خارج الفرج يعني خارج في الملابس، الجمهور قالوا عليها أن تتوضأ، عليها أن تتوضأ. وذهب بعض أهل العلم وابن حزم أنها لا تتوضأ، أنها لا تتوضأ. طب هل هذه الإفرازات، هذه الرطوبة والإفرازات طاهرة أم ليست بطاهرة؟ قالوا مسألة خلافية، لو طاهرة لن يضرها أن تأتي على ملابس، ليست طاهرة يجب عليها أن تغسلها، يجب عليها أن تغسلها. فالمسألة خلافية. قال بطهر هذه الإفرازات أبو حنيفة وأحمد ورواية عن الشافعي، واختاره من المعاصرين ابن عثيمين، فلا يلزم غسل الملابس منها، فلا يلزم غسل الملابس منها. هذا بالنسبة رطوبة فرج المرأة، إن كانت في داخل الفرج يبقى خلاص هذه ليست بناقضة، إن خرجت إلى الخارج الجمهور عنها تتوضأ. هل هي طاهرة أم ليست بطاهرة؟ أكثر أهل العلم أنها طاهرة، والله أعلم. يسأل عن حديث، لا يسأل تسأل حقيقة تسأل عن ظهور قدم المرأة في الصلاة، هل يبطل الصلاة أم لا يبطل الصلاة؟ ظهور قدم المرأة في الصلاة هل يبطل الصلاة أم لا يبطل الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جمهور أهل العلم على أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، تستر قدميها في الصلاة بجوربين أو يعني جلباب طويل، إسدال طويل لا يظهر القدمين، هذا الجلباب، سواء وهي بالطبع وهي واقفة قائمة أو وهي راكعة أو وهي ساجدة وهي تتحرك، لا يظهر القدمين، إما الجورب أو هذا الزي الذي لا يظهر شيئا من القدمين. فالجمهور على هذا، أنها أن المرأة لا تظهر شيئا من قدميها في الصلاة، وما يظهر منها هو الوجه والكفان فقط، الوجه والكفان فقط. لكن هب أنها كانت تصلي بجلباب طويل كده وهي تتحرك ظهر بعض من قدميها، فإنها تستر سريعا ولا يبطل ذلك، لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. وذهب الحنفية إلى عدم وجوب ستر قدمي المرأة، يعني لها أن تصلي ولا تستر قدميها، لا تستر قدميها. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والراجح والله أعلم ما عليه الجمهور، ما عليه الجمهور أنه لا يظهر شيء من المرأة في صلاتها إلا الوجه والكفين فقط، إلا الوجه والكفين فقط، وعليها أن تستر قدميها. لماذا؟ لأن الجمهور على ذلك، وهذه صلاة، هذه صلاة، فالأحوط يعني والأسلم صلاة، أهم أعمال المسلم، فلا تظهر قدميها في الصلاة، والله أعلم. أتسأل عن مقدار، عندها ذهب، مقدار نصاب الذهب، مقدار نصاب الذهب، نعم، نصاب الذهب يختلف، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، نصاب الذهب يختلف بحسب العيار، بحسب العيار، فهناك عيار 24، هناك عيار 21، هناك عيار 18. عيار 24 نصابه 85 جراما، 85 جراما. عيار 21 نصابه 97 جراما واثنين من عشر واثنين من عشر. عيار 18 نصابه 113 جراما، 113 جراما، 13 جراما، 113 جراما، يبقى نصاب الذهب. عيار 24 85 جرام، عيار 21 97.2، عيار 18 113 جرام، 113 جرام، والله أعلم. يسأل عن أحاديث الآذان والإقامة، وسيولد له ولد، اللهم بارك، وهل سمع كلاما حول أحاديث الآذان والإقامة، فيريد أن يعرف يعني الإجابة عن ذلك وهذه الأحاديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك حديث وردت يعني في مسألة الأذان والإقامة، في الإقامة الحديث ضعيفة، كلها ضعيفة. عندنا على سبيل المثال حديث من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضر أم الصبيان، هذا حديث موضوع يعني مكذوب، مكذوب. عندنا حديث رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله عنها، هذا الحديث يعني الكثير من أهل العلم على تضعيفه، وهناك من حسنه، يعني الترمذي قال حديث حسن صحيح، وحسنه الشيخ الألباني، حسنه الشيخ الألباني، هو حديث رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن، هنا الأذان فقط دون الإقامة، وكان الحسن البصري يفعل ذلك، يؤذن يعني في الأذن اليمنى، وكذلك عمر بن عبد العزيز. الإقامة في الأذن اليسرى غير ثابتة، أحاديثها ليست ثابتة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. فإذا في الأذان هناك الحديث أو الحديث يعني في خلاف في الحكم عليه، فمن عمل به ففي خلاف، لكن الإقامة فحديثها لم تصح، حديثها لم تصح. وسنخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين، وأكمل باقي السؤال لأنه يسأل عن السنن للمولود، فبعد الفاصل بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى واستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. ما زلت في سؤال الأخ الذي سأل عن حكم الأذان والإقامة في أذني المولود والسنن المولود والعقيقة، يعني هل يجزئ فيها سبع بقرة؟ فقلت بالنسبة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت بالنسبة لحديث الإقامة ضعيف، حديث الأذان ففي من أهل العلم من حسنه، هناك يعني الكثير من أهل العلم لم يحسنوا. فذكرت أن الحسن البصري كان يؤذن في أذن المولودة، كذلك عمر ابن عبد العزيز. الإقامة في الأذن اليسرى أحاديثها غير ثابتة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. بالنسبة للسنن للمولود العقيقة، وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى، عند الترمذي وغيره. مرتهن بعقيقته يعني ينشأ نشأة صالحة ويحفظ. الإمام أحمد قال هي الشفاعة لوالديه إذا مات طفلا والله أعلم. لكن العقيقة مستحبة وهي سنة مؤكدة عند الجمهور، هناك من أوجبها لكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة مستحبة. إذن العقيقة، التسمية أن يسميه واختار له اسما حسنا ويقلب الاسم في مرحلة الصغر، مرحلة الشباب والمدارس، مرحلة الرجولة، لأن الكثير من الناس الآن يختارون الاسم يليق على طفل صغير ولا ينظرون أن هذا الاسم سيلتصق به طوال عمره. فالإنسان يقلب الأسماء ويسأل يعني أهل العلم في أن بعض الأسماء تكون غير جائزة. حلق الشعر، تصدق بوزن شعري من الفضة الاختتان في السابع ده للذكر، تحنيكه بالتمر كده الرطب إذا لم يوجد بالعسل، يعني كده هو طبعا لا يأكل ولا يشرب الآن، تحنيكه يعني كده إيه على اللسة كده، إيه تحنيكه بالتمرة زي ما هي، مش تأكله التمرة يكون ممكن يروق فيها. والأذان في الأذن اليمنى أنا ذكرت يعني إيه الكلام عنه. ويقول هل يجزئ سبع بقرة، يعني يجزئ يشترك كده في سبع بقرة؟ الجمهور على أنه يجزئ فيها سبع البقرة أو البدنة. طبعا الذكر له شاتان والأنثى لها شاة واحد، مع جواز إن لم يتمكن من شاتين أو من سبعين للذكر، مع جواز أن يذبح شاة واحدة خاصة مع ارتفاع الأسعار، أو سبع بقرة أو بدنة ناقة يعني. فالجمهور على أنه يجزئ في العقيقة سبع بقرة أو بدنة، وإن كان هناك من أهل الحديث من قال لابد من الشيال الأحاديث الواردة في ذلك، هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من ناحية السن والعيوب والكذا؟ نعم، ما يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، هذا عليه الجمهور، عليه الجمهور من ناحية السن ومن ناحية العيوب. وهناك من أهل العلم من قال لا يشترط فيها شروط الأضحية. الأسلم عليه الجمهور أنه طالما يعني سآتي بعقيقة، فالجمهور يقول أنه يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، فالأراعي ذلك ويراعي ذلك. والله أعلم، والله أعلم. نعم، يسأل عن رقية لعلاج يعني المس وكذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثر الكلام عن مس الشيطان للإنسان، هو موجود لكن ليس بهذه الكثرة، فصرنا الآن تقريبا يوميا اتصالات بتأتي من النساء في الغالب، لأنه عليها مس، وإن ابنتها لم تتزوج عليها مس، ابنها فعل كذا عليه مس، يعني سحر مس سحر مس، كل يوم تقريبا فتاوى كثيرة جدا. فليس الأمر بهذه الكثرة، سحر موجود والمس موجود وكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هو موجود. فالإنسان يرقي نفسه ويحافظ على الطاعة، يحافظ على الطاعات التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، وأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بها، ليحافظ على الصلوات في أوقاتها. الرجل يصلي في جماعة، المرأة تصلي الصلاة في أول وقتها، لا تسوف الصلاة حتى تؤخرها لآخر وقتها، ونحافظ على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء وعلى أذكار النوم، ولا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. نكسر من استغفار، نكسر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأ يكون لنا ورد من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. فكل هذا من محصنات تحصن العبد بإذن الله رب العالمين. ويرقي نفسه بالمعوذات، يرقي نفسه قل والله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يرقي نفسه بفاتحة الكتاب، يرقي نفسه بآية الكرسي، لكن يعني في بعض يعني بعض أهل العلم ذكر بالنسبة للربط، يعني إن التزوج يعني يمنع عن زوجته، فقال ذكروا الشيخ ابن باز وغيره، قال يأتي بسبع ورقات سدر، شجرة السدر النبئية، يعني سبع ورقات خضر كده، فيدق هذه الورقات بحجر ويجعلها في إناء ويصب على هذه الورقات من الماء ما يكفي لأن يغتسل، وطبعا لا يغتسل في الحمام، ولا يلقي هذا الماء، ممكن يضعه في زرع، يضعه في جنبات الحجرة، لكن يضعه في مكان يمتهن فيه، ويقرأ على هذا الماء آية الكرسي، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويقرأ آيات السحر، من صور الأعراف، من الآية 117 إلى الآية 119، سورة يونس، من الآية 79 إلى الآية 82، سورة طه، من الآية 65 إلى الآية 69، وسورة الجن بكاملها. ثم قال يشرب من الماء ثلاث مرات ويغتسل بالباقي، يشرب من الماء ثلاث مرات ويغتسل بالباقي، ولا بأس بالتكرار حتى يتم الشفاء بإذن الله، وذلك للزوج والزوجة. أنا ليه ذكرت هذه الرقية؟ أولا هي يعني مجربة، يعني وصفناها لمن اشتكى من هذا، وبفضل الله جاءت بنتائج، يعني جاءت بنتائج وهي من القرآن، وهي من القرآن ومجربة. أنا ذكرت لك أنه ما ذكرته هذا يعني ذكره من أهل العلم الكبار كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله، والله أعلم. يسأل رجل أنه قال لزوجته اعتبري نفسك طالق، اعتبري نفسك طالق أو اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا يقع طلاقا أم لا يقع طلاقا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة فهذا من كنايات الطلاق، بمعنى ينظر فيه إلى النية. إذا قصد أن يوقع الطلاق وقع، وإذا لم يقصد أن يوقع الطلاق لا يقع. اعتبري نفسك مطلقة، اعتبري نفسك مطلقة، فهذا من كنايات الطلاق، لو النظر فيه إلى النية، يعني ليس من صريح الطلاق، ليس من صريح الطلاق، وإنما ينظر فيه إلى النية. فإن كان يقصد إيقاع الطلاق يقع، إن كان هو لا يقصد إيقاع الطلاق فأنا ألحقه بكنايات الطلاق، دي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق. هذا والله أعلم، هذا والله أعلم. يسأل أنه طلق زوجته وفي أثناء عدتها طلقها مرة ثانية، طلقها مرة ثانية، فهل يعني يحتسب ذلك طلقتان أم طلقة واحد أم طلقة واحد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأكثر أهل العلم على أن الطلقتين واقعتان، على أن الطلقتين واقعتان، لكن هناك من أهل العلم من قال لا أن هذا لا طلاق إلا بعد رجع، لا طلاق إلا بعد رجعة. نعم، اختار ذلك ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، والشيخ أحمد الشاكر عليه رحمة الله له كتيب كده اسمه نظام الطلاق في الإسلام، حرر المسألة وذهب إلى عدم وقوعه، إلى عدم وقوعه، وقالوا لقوله تعالى الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. فالمسألة على ما سمعنا أكثر أهل العلم على أن الطلقتين واقعتان، من أهل العلم من قال لا طلاق إلا بعد رجع، طالما ما زالت في عدتها ولم يراجعها فلا يقع عليها الطلاق الثاني، وهذا ما أميل إليه وأرجحه والله أعلم، أنها تحتسب طلقة واحدة، تحتسب طلقة واحدة والله أعلم. سؤال أيضا عن الطلاق، طلاق النفاس وطلاق الحامل، طلاق النفاس وطلاق الحامل، هل الطلاق في النفاس يقع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض، فالخلاف الموجود في الطلاق وهو الطلاق في الحيض هو الخلاف الموجود في وقوع الطلاق في النفاس. فجمهور أهل العلم على أن الطلاق في الحيض واقع ويأثم فاعله، ومن أهل العلم من قال إنه لا يقع، إنه لا يقع، فلكن النفاس كالطلاق، نفاس كالطلاق. والراجح والله أعلم بحسب الأدلة، تحتاج إلى تحقيق طويل، ما عليه الجمهور أن الطلاق في الحيض أو في النفاس واقع ويأثم فاعله، مع إثبات الخلاف، يعني أن هناك من ذهب إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، في النفاس لا يقع، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض أهل العلم هذا بالنسبة للطلاق في النفاس. أما طلاق الحامل فواقع بالإجماع، ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف، إن بعض الناس العوام يظنون أن طلاق المرأة وهي حامل لا يقع، يقول أنا طلقتها وهي حامل، وهي تقول طلقني وأنا حامل، وطلاق الحامل واقع بالإجماع، واقع بالإجماع، فهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. نعم، والله أعلم. يسأل عندما يسجد للسهو بعد السلام هل يقرأ التشهد أم لا يقرأ التشهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسجود للسهو له مواطن قبل السلام وله مواطن بعد السلام، مواضع قبل السلام ومواضع قبل السلام ووضع بعد السلام. فهنا السؤال لو قبل السلام ولن يقرأ التشهد، لن يقرأ التشهد، قرأ التشهد ويسجد للسهو ويسلم، لكن الكلام عن سجود السهو بعد أن سلم، هل يقرأ التشهد أم لا يقرأ التشهد؟ من أهل العلم قال يقرأ بل أوجبه، عند الحنفية والحنابلة قالوا يجب أن يقرأ التشهد كاملا في سجود السهو بعد السلام، سجود السهو بعد السلام. ومنهم من قاله مستحب، هذا عند المالكية والمشهور عن أحمد أنه مستحب، يعني لا يجب عليه أن يقرأ التشهد كاملا في سجود السهو الذي يكون بعد السلام. وهذا هو الراجح أنه لا يقرأ، لأنه لم يرد دليل في ذلك، لم يرد دليل أعلمه في ذلك. فالإنسان إذا سجد للسهو بعد السلام لا يقرأ التشهد، وإنما يسجد للسهو ثم يسلم عن اليمين وعن الشمال. أما سجود السهو قبل السلام فلا يقرأ التشهد، فلا يقرأ فيه التشهد، يعني كما ذكرت، والله أعلم. نعم، له حق عند غيره ويرفض أن يعطي هذا الحق مع قدرته على الإعطاء، وهو يستطيع أن يأخذ حقه هذا بطريقة أو بأخرى، فهل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة تسمى الظفر، أي يظفر بحقه، يعني أخذ الحق من الذي له عند الغير بدون أن يستأذن، يعني هذا الذي له الحق عنده دون أن يستأذنه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها، وأكثر أهل العلم على عدم الجواز، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا في صحيح سنن الترمذي وغيره، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلكن والترمذي ذكر عقب هذا الحديث قال عدم جواز أخذ ما تحت يدك إن كان حقك عند من سلبك حق، لكن رخص فيه بعض أهل العلم قالوا خذ على قدر المظلمة، ومن رخص بعض أهل العلم التابعين وقال سفيان الثوري، قالوا خذ على قدر المظلمة. لكن إن قلنا بذلك فلا بد أن يكون هذا الحق ليس متنازعا فيه، يعني بمعنى انه هو يقول انت تقول له حق ويقول ليس بحق، ولكن هو حق ثابت وهو يعترف به ولا يريد ان يسدده، لكن ليس متنازعا فيه، فقد يكون ليس بحق لك، انت ترى انه حقك الا وليس بحق، لكن هو حق ثابت وهو يماطل في رد الحق اليك. في هذه الحالة بعض اهل العلم جوز ذلك، وينظر الى هذا الرجل، يعني هل هناك امل لو تكلمت معه وتكلم معه بعضهم أن يرد إليك ما أخذ منك، أو هو مماطل وعنده قدرة لكن مماطل،